إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، رحل عن عالمنا مساء الثلاثاء الماضي فنان كبير، رحل عنا المطرب أحمد الحجار. اسمه بالكامل أحمد إبراهيم الحجار، وهو من مواليد 7 سبتمبر عام 1956، ووالده هو الفنان الكبير إبراهيم الحجار. التحق بمعهد الموسيقى العربية وتعلم العزف على العود والبيانو، وأول أغنية لحنها كانت لشقيقه الفنان علي الحجار، وهي أغنية أعذريني. ثم اتجه للغناء بعد ذلك بجانب التلحين، ومن الأغنيات التي غناها وكانت سببا في شهرته أغنية عود، ومن أشهر الأعمال التي لحنها في السينما أغاني فيلم أمريكا شيكابيكا للفنان محمد فؤاد، كما لحن للعديد من المطربين والمطربات، ومنهم أنوشكا، هشام عباس، وعلاء عبد الخالق. وكانت آخر أعماله الفنية الألحان التي قام بها في المسلسل الإذاعي خيوط الشمس، والذي أذيع بإذاعة صوت العرب عام 2017. وإن كان الفنان أحمد الحجار رحل عنا بجسده، إلا أن أعماله باقية معنا لا تموت. أعزائي، ونستمع الآن إلى هذه السهرة من تقديم الإذاعية الكبيرة آيات الحمصاني، والتي سجلتها مع الفنان إبراهيم الحجار والفنان أحمد الحجار. القاهرة تحييكم وتدعوكم لهذه السهرة. وعيلة. سهرة تعدها وتقدمها لكم آيات الحمصاني. سهرتنا الليلة سهرة رمضانية، والعيلة اللي بنستضيفها عيلة فنية، وعن رمضان والفن والعيلة هتكون قعدتنا دي. أهلا بالعيلة الفنية الحنونة، عيلة الحجار، الأستاذ إبراهيم الحجار وأبنائه علي وأحمد. كل سنة وأنتوا طيبين. أهلا بيكو، اهلا بيكم كلكم يا رب، وانتم بالف صحه وعافيه يا رب يا رب. كل سنه وانت طيب يا احمد. وحضرتك طيبه. احنا منتظرين علي دلوقتي، هو مواعيده جميله جدا الحقيقه. ما هو علي خلاص بين 5 دقايق و7 ساعات يعني هيوصل. نرجو. اظن لكم اخ ثالث برضو بيقولوا صوته حلو قوي. والله صوته حلو قوي وصوت مبتسم كمان، ويعني طبعا مش هبقى قد بابا في الكلام عنه، هو رأفت الحجر واصغر مني بتسع سنين. استاذ ابراهيم صوته يشبه لمين؟ لرأفت نفسه. فعلا والله. يعني ليه لون؟ يعني شخصية. شخصية. يعني شخصيته هو فعلا. صوت باسم. قوي. يعني ينفع الاغاني بقى اللي لها طابع مرح ولا مش شرط؟ لا رأفت هو اولا قسم تأليف. كان عندي في المعهد هو قسم تأليف. معهد ايه؟ المعهد العالي للموسيقى العربية، يعني في الأكاديمية، يعني عندي في الهرم. اللي في الهرم. يعني هو يوزع موسيقى بس هو طبعا صوته حنون كده وجميل او دمه خفيف زي الطفل الحلو يعني بريء. الحمد لله. حضرتك لاحظت انا بقول العيلة الفنية الحنونة، ايه سر الحنان الجارف الجميل ده اللي في صوتكم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى الحب كله، يعني هو لولا الحب ما كانش فيه الحنان طبعا. الحب هو اللي بيوجد كل شيء حلو وجميل. بس ده حب جارف قوي يعني، ده كل الناس بتحب ولادها وكل الناس يعني عارف يا رب كل الناس كلها تحب تحب كل الناس تحب يحب كل حاجة كل شيء بيسبح. أيوة ما فيش كلام، كل شيء في الوجود بيسبح. يعني أول حاجة عملها ربنا سبحانه وتعالى في حديثه القدسي، أول حديث قدسي عن الله عز وجل، قال كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. أهو شوف إزاي أول شيء خلقه الحب، فأحببت أن أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني، أي فبمحمد عرفوني. أول شيء خلقه في الوجود كله الحب. الحب ده الحب بيخلق، يعني الناس بيقولوا كده، بيقولوا الحب بيخلق المعجزات طبعا. مش كده برضه؟ طبعا. الله يخليك. يعني أنا بفسر برضو حنانكو ده اللي في صوتكم دي كده أنكو عيلة بتحبوا بعض. أولا ربنا يسعد أيامك دايما يا رب. حضرتك سعيد بيهم، ربنا يسعدك يا رب. أكتر يا رب، يا رب يسعد أيامك يا رب. ربنا يخليك. يا ترى أنت فعلا كنت نفسك تشوف ولادك بالصورة دي، ولما شفتهم قد كده ده اللي مدي لنفسيتك منتهى الرضا ومنتهى الحنان ده اللي احنا بنشوفه في صوتك؟ شوفي بقى، يعني عشان تعرف ان دايما اختيار ربنا احسن من اختيارنا لنفسنا، اختيار ربنا لينا ولكل مخلوقاته احسن من اختيار مخلوقاته لانفسهم دايما، لانه حكيم عليم. اكيد. انا ما كنتش بفكر ابدا ولا كنت اعرف ان السعاده اللي انا فيها دي هتيجي كده. ده شيء غريب علي خالص. نعم نعم نعم نعم. أشوف ابني كده متعلم قلبه وكامل كل شيء فيه متعلم وبرضه فنان عظيم. طب أنا عايز أكتر من كده. أنت عاوز إيه أكتر من كده؟ أنا عارف أطلب إيه تاني، واللي يجيبه أهلا وسهلا برضه سبحانه وتعالى. الحمد لله. أوي. الحمد لله. الحمد لله حلو. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. ألف حمد. الحمد ألف لله. شكر يا حبيبي يا رب. وأحمد أنت برضه من مميزات صوتك برضو الحنان، مليان حنان. يا ترى ده متأثر ببابا ولا ايه؟ هو يعني انا كنت عايز اقوله، حضرتك بتتكلمي على الصوت اللي فيه حنان، انا اعتقد ان الصوت هو النافذة بتاعت الشخصية نفسها يعني. أكيد أكتر من العين. بالضبط. أنا برضو بعتقد كده. فهو يعني حتى شوفي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن فيما معنى يعني إن الصوت الجميل نفس من أنفاس الرحمن. يا سلام. فشوفي أما يبقى أنا أعتقد إن كلمة الحنان دي جزء من الرحمة يعني فعلا. فهو الحمد لله يعني إحنا حتى اتربينا، حتى شوفي بابا مثلا أما إحنا عندنا كنا في مبابة شقتين قدام بعض، فأما نخرج مين ومين؟ بابا يعني، ويعني في البيت يعني كنا عندكم شقتين، العيلة ليها شقتين. يعني كلنا فأما نخرج مثلا لازم نقول سلام عليكم ونرجع سلام عليكم، يعني كلمة السلام كانت نقول سلام عليكم للملائكة لكل حاجة موجودة في دي عادة حلوة قوي بشوفها. بعض الناس يخشوا في شقة فاضية شقتهم يعني لازم يقولوا سلام عليكم. نعم. هل تعتقدوا ان الصوت الحلو ده بيورث؟ ايه رأيك يا احمد؟ لا انا مش اعتقد انا مؤمن بده بالنسبه لي، بس طبعا بالنسبه يعني بالنسبه لعائلتنا اعتقد ان ده موجود فعلا. لكن مثلا بالنسبه لموسيقار كبير زي الاستاذ محمد عبد الوهاب، انا سمعته قال ان بس هو ابنه احمد اللي بيسمع كويس، لكن ما عندوش انه يخرج الفن نفسه يعني. هو مش شرط طبعا، لكن احنا الفن عموما بيورث. طبعا وساعات كمان الصوت كمان. نعم اي والله، يعني فعلا حضرتك بتشوف انه اولادك صوتهم موروث، يعني ورثينك فيه يعني من دايما يعني بيسمعوني باستمرار. لا مش حكايه بيسمعوني، بيسمعوني دي يعني تاثر بيك وبالبيئه، لكن انا بقول هل فعلا في الدم يعني الصوت الحلو؟ يعني هل انت كان ليك اب ولا جد صوته حلو؟ ما فيش. جبتيلي ازاي ما فيش؟ حصل فعلا. هو مين علمني المقامات الا ابويا الله يرحمه الشيخ علي الحجار. الشيخ علي الحجار كان مشهور في بني سويف قوي، عندنا في بني سويف اللي اتولدت فيها. فكان فنان ما حدش كان يعرف عنه حاجه. اجمل صوت في حياتي عمري ما سمعت زيه، سبحانك يا رب. طيب بقى شوف الوراثه اهي. ما برضو معلش عشان كنت دايما اسمعه، لانه كنت بعيش في المعاني، كان يشرح لي حتى الكلمه اللي كان يقولها وهو بيقولها وهو بيأديها. هو كان يقول قصائد وابتهالات في الله، يعني كان يحب قوي المواشحات بتاع الشيخ علي محمود وكان يحفظها. وكان مشهور قوي والدي في المواشحات دي قوي. يعني والدك كان بيقول أدعية وموشحات. نعم. من القديمة بقى قوي. وكان يقرأ القرآن كمان، بيجود القرآن، وكان عارف هو ماشي فين وبيعمل ايه. ايه اكتر موشح او دعاء تفتكره من والدك وانت صغير؟ يعني هو كان حاجات الشيخ علي محمود، اللهم صل على سيدنا محمد، كانت على لساني دلوقتي. حاول تفتكر. ايوه ان شاء الله. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، مش كده يا حمادة؟ أيوة. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. كان بيأديها ازاي؟ يا ريت. يعني كان يقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس شيء. واحنا احلى من كده مش عايزين. احمد انت برضو متأثر بحكاية الغناء القديم، يعني رغم انك شاب والواحد كان يفتكر انك تبقى بقى ضمن الشباب والاغاني الشبابية وكده، فايه برضو تأثرك بالوالد؟ هو طبعا تأثري ببابا طبعا، لكن هو بس يمكن مفهوم الغناء القديم بالنسبة لي عشان العود الانطباع عند الناس، لكن هو أنا برضو جديد شوية يعني. طبعا. يعني مش طبعا. أغاني شبابية طبعا. اللي هي لا مش شبابية. لكن يعني تطور شوية للقديم يعني. لا بس جميل. الحمد لله. حقيقي جميل فعلا. بكده انت قومت وقعدت معرض الكتاب. الحمد لله. كان حاضر كام واحد بيسمعوك؟ يعني اكتر من 2 الحقيقه. الاف. هو هم يجوا 5000. قالوا لنا 5000 واحد بيسمع واحده. في ناس ما كانتش لاقيه كراسي، كانوا واقفين على القماشه نفسها بتاع كانوا بسندين ظهرهم على ايه اكتر حاجة كانت يعني كانوا متجاوبين معاك فيها؟ طبعا اغنية عود اكيد يومها وانا اليوم بتاعي هو المخيم الابداع بياخد حوالي 3000 واحد قاعدين. كان في ناس واقفين يعني. انما بقى اليوم اللي بابا غنى فيه كان في ناس حوالينا كمان يعني. والله فعلا كان طبعا والله كان يوم جميل لدرجة ان انا وعلي جوانا يوم بابا غنى كده من غير ما نتكلم قررنا ان احنا ما نغنيش لو حد قال لنا يعني فعلا انا حزنت وحياة ربنا والله حصل لي ايه انت عارف. انا روحت البيت وماما قالت لي ده احمد كان واخد العود عشان هيغني يعني فاهم ان هو هيغني فانا بصيت لقيت نفسي قلت يا بديت من نفسي بشكل عجيب جدا طب ازاي انا ما قدمتهمش حتى يعني مثلا كانت تبقى ظريفة يعني احمد مثلا كان يقول شيء وعلي كان يقول اي حاجة برضه. اليوم بتاعك كان لوحدك ما عرفش او علي بقى قال لي يا بابا ده اليوم ده عشانك انت مش عارف راح مخي خالص ان احمد هيغني. هو لما غنى قبليكو قررتوا ما تغنوش؟ لا يعني حسيت ان احنا يعني ايه خلينا باحترامنا احسن. ظريف منك. طب يا ريت تسمعنا يا احمد على العود دلوقتي الغنوة اللي شدت الناس قوي يوم المعرض. حاضر. اشمعنى اخترتها؟ هو علي هو كان قبلها يوم الحد اللي قبل اضواء المدينه والحفله كانت الخميس قبلها باربع ايام فعلا كان اقترح علي الاستاذ وجد نغني اغنيه انا وعلي بس ما لقيناش كلام يناسب طبعا سننا متقارب ويمكن الشكل والصوت قريب برضه في حاجات فعلي قال لي غني اغنيه عود فعلي طبعا كتر خيره هو اللي خلاني غنيت اغنيه عود وعلى فكره البدله كمان البستاب بتاعته هو. ليه ما كانش عندك بدله؟ لا كان عندي بدله بس طبعا علي لانه اغنى مني الحقيقه. عندك بدله اشيك. حلوه صراحتك دي. جميله دي. هو كمان مش بس كده وهو خريج فنون جميله طبعا فذوقا كمان اكيد اكتر يعني طبعا. لا انت فنان وبرده لازم يبقى ذوقك حلو. الحمد لله. أيوة. بينك وبين علي كم سنة؟ سنة وخمس لسه سنة وخمس شهور وثلاث أيام. لا يبان إنه أكبر منك بكتير. هو أنا أطول منه بس. كنا وأنت متجوز وعندك طفل؟ عندي عصام عنده سنة وقرب على شهرين سنة وشهرين تاني. وعلي عنده كم؟ عنده مشيرة. ماشية في 13 سنة ما شاء الله. وعلي اتجوز وهو صغير وعنده أحمد عنده 4 سنين ومولود في 7 سبتمبر زي ويوم 4 زيك بالظبط. بتحبه بقى؟ أنا بحبه جدا سبحان الله. مصادفة غريبة قوي يا أستاذ إبراهيم. تصوري يوم 7 9 وفي نفس يوم الاربعاء مصادفة سبحان الله. انا ومراتي 7 سبتمبر على فكره برضه. بالصدفه حاجات كده غريبه. اتجوزنا يوم عيد ميلاد بابا. هو امتى اللي هو 7 يناير؟ اللي هو 7 يناير. 7 يناير دايما ان شاء الله مناسباتكم كلها سعيدة. طيب بقى ده دورك استاذ ابراهيم انك تغني لنا الاغنية اللي برضو عملت الضجة دي في معرض الكتاب. حاضر. اكتر من 5000 كانوا واقفين. بعد أن استمعنا لهذه السهرة ليلة وعيلة من تقديم الإذاعية القديرة آية الحمصاني، وكانت مع الفنان القدير إبراهيم الحجار والفنان القدير أحمد الحجار عليهما رحمة الله، نلتقي الآن مع الإذاعي القدير طاهر أبو زيد. وهو من مواليد 5 من شهر أبريل عام 1922 بطلخة. حصل على الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية بتفوق، ولم يكمل تعليمه في البداية، واضطرته الظروف للعمل كمحضر في المحكمة أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن بمساعدة رئيس المحكمة استطاع أن يلتحق بكلية حقوق الإسكندرية بعد نقله إلى هناك لإكمال دراسته. وبالفعل أخذ يعمل ويدرس في نفس الوقت إلى أن تخرج عام 1948 وحصل على ليسانس الحقوق. عين بالإذاعة المصرية عام 1950 كقارئ للنشرة، وزامل في تلك الفترة الإذاعيين الأستاذة صفية المهندس والأستاذة عواطف البدري والأستاذة تماضر توفيق والإذاعي القدير علي الراعي. رأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1967 وحتى عام 1972. خاض معركة انتخابات مجلس الأمة عام 1957 وفاز فيها، وأصبح عضوا في المجلس لأكثر من دورة. ومن أهم البرامج التي قدمها برنامج جرب حظك، وكان له تأثير كبير على المستمعين آنذاك، برنامج رأي الشعب، برنامج الأمة، وبرنامج الفن الشعبي. وقد رحل عنا في 4 من شهر يناير عام 2011 هنا القاهرة. مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا الليلة نجم من نجوم الإذاعة، له حضور متميز أمام الميكروفون،